لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما زلنا نتكلم عن فائدة فضيلة التقوى والصبر وعاقبة أهلها، وأن الصبر دائما عاقبته إلى خير، ومن ذلك صبر يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف صبر هذه السنين الطويلة وهو يعلم ويوقن بأن هناك بعد البعد قرب، وبعد الفراق لقاء، وبعد الشدة فرج، وبعد العسر يسر. لما وجد الريح، وجد ريح يوسف بقدرة الله سبحانه وتعالى، لما فصلت العير، لما خرجت العير من مصر، ووجد يعقوب عليه الصلاة والسلام الريح في تلك الحال، حملته ريح بأمر الله سبحانه وتعالى، فقال أبوهم إني لأرد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الفند، وهو سفه الكبر وضعف العقل وحصول التوهم، كما قال قتادة قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها. لذا قال يعقوب لولا أن تفندون. يعقوب عليه الصلاة والسلام يعلم أن بنيه الموجودين حوله في واد آخر لا يعلم رحمة الله، لا يعلم من رحمة الله ومن كرمه ومن تفريجه كرب عبده المؤمن ما يعلم، لا يعلمون من علمه وحكمته عز وجل ما يعلم، فلن يقبلوا مثل هذا الوجد، لأنه قال إني لا أجد هذا الوجد، وجد ريح يوسف، لا لن يقبلوا مثل هذا الوجد ولن يصدقوا بحقيقته، وقد كان. فقالوا لأبيهم نبي الله عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة الشنيعة الدالة على جهلهم وسوء أدبهم وعدم معرفتهم بما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ونسبة الضلال والخرف والسفه وزوال العقل للأنبياء كفر، نعوذ بالله، لولا الجهل لكفروا، لكنهم معذورون بالجهل، معذورون بجهلهم، وإن كانوا آثمين فيما قالوا لتقصيرهم في حق نبي الله صلى الله عليه وسلم يعقوب أبيهم عليه الصلاة والسلام. بعض من اعترض هذا الجزء يقول أننا نكفر إخوة يوسف، نعوذ بالله، لم نكفرهم بل ذكرنا عذرهم في يعني ما قالوه عذر في عدم تكفيرهم وليس عذرا في عدم إثمهم، بل هم يأثمون ولكنهم معذورون لأنهم لا يعلمون ما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز. أشبه شيء بذلك ما قال بعض الأعرابي أو بعض القبائل لما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأعطاهم فقال هل رضيتم؟ قالوا لا. فأعطاهم قال رضيتم؟ قالوا لا. فأعطاهم قال رضيتم؟ قالوا نعم. فقال فإني محدث الناس غدا أنكم قد رضيتم. قالوا نعم. فجمع الناس وخطبهم قال إن هؤلاء قد جاءوني وإني قد أعطيتهم حتى رضوا، أرضيتم؟ قالوا لا. فهم بهم الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكنهم لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكذب في أمر دنيوي، يتوهم مثلا شيئا فيخبر عما يعني لا يجوز، فيخبر عما لم ليس بحقيقة، فهذا الأمر الذي قالوه تكذيب في الحقيقة، ولكن لجهلهم بأن مثل هذا لا يجوز في التعامل مع الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، احتج بهذه القصة ابن حزم والحديث في الصحيح، صحيح الإسناد يعني اللي هو الليثيين، مع حديث الليثيين الرسول صلى الله عليه وسلم سكن الناس ثم أخذهم فأعطاهم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. فأخبر الناس أنه قد رضوا فأقر. فمثل هذا يمتنع تكفير من حدث منه لجهله بما يجوز وما لا يجوز على الأنبياء. ومثل ذلك قول ذلك الأنصاري لما حكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير، فأمر الزبير بشيء له يعني فيه مصلحة وفيه رفق بالأنصاري في مسألة سقي الماء. الزبير كان يعني أرض كانت أرضه أولا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي حتى يرتفع الماء ويصل إلى الجدر، مستوى معين من الماء، يرسل الماء إلى جاره. فالأنصاري كان يريد أكثر من ذلك، فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لونه ثم قال اسخ يا زبير حتى تكتفي ثم أرسل الماء إلى جاري، بدل ما كان هيبقى مستوى معين وبعدين يرسل الماء لغد رفعه إلى أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر سببا لنزول قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الرجل لم يعني يعامله النبي صلى الله عليه وسلم ككافر، وذلك لأنه كان جاهلا بأن هذا الأمر لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحابي، كما يحابي كثير من القادة. فهذا جهل فيما يجوز وما لا يجوز في حق الأنبياء. أمره بإمساك الماء حتى يعني يسقي تماما، أمر الزبير أنه يسقي بقى مش بدل ما يوصل لمستوى معين، لا يمسكه خلاص وقت ما يقضي حاجته تماما ثم يرسل الماء. قال نقول ولكن سرعان ما تحقق وجد يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما وجده تحقق حين أتى البشير، ووقع ما استبعدوه وظنوه ضلالا قديما في حب يوسف صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى التوهم، يتوهم أنه يجد ريح يوسف والحقيقة أنه كان هناك ريح يوسف فعلا وأتت به الريح. فجاء البشير وهو البريد الذي استعجلوه للوصول حاملا أجمل بشرى. وجدنا يوسف وهو العزيز على ملك مصر، ووجدنا بنيامين معه معززا مكرما حرا، وعاد أخوه الثالث روبيل الذي كان ينتظر هناك. وعاد أخوه الثالث ومعه قميص يوسف الذي ألقاه على وجه يعقوب. عليه السلام. فعاد بفضل الله بصيرا ليبصر به ولديه الحبيبين. سبحان الله، يأتي الفرج من كل ضيق، جميع أنواع الضيق فرجت بالنسبة ليعقوب في لحظة، قبلها بمدة وجيزة بشارات وجدها في نفسه، ثم وقع الفرج من كل ضيق، فقد يوسف، فقد بنيامين، فقد البصر، بعد الثالث، لقاء الغائبين ورد البعيد، لقاء الغائبين ورد البعيد، ونعمة التمكين والملك ليوسف صلى الله عليه وسلم، ووجود السعة بعد القحط والشدة. ما أروع جزاء الصبر والتقوى، وما أجمل عاقبة الشكوى إلى الله، ورجاء فضله، ورجاء فضله وروحه ورحمته. الروح الراحة الإراحة ينسب إلى الله، وهو أمر يقع بالعباد لأن الله الذي خلقه فيهم. إنه لا ييأس من روح الله، فعله هو عز وجل إراحة العباد ورحمة العباد، وما يقع بهم هم من الراحة فعلهم وحالهم المخلوق، وفعل الله ليس بمخلوق. صفة الرحمة صفته عز وجل قائمة به، وهو يفعلها بمن شاء وينزل رحمته المخلوقة بمن شاء. وما أحلى الإيمان به سبحانه، واليقين بوعده وآياته، ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته وأفعاله. قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد والسدي: كان الذي جاء بالقميص يهوذا. قال السدي: لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأحب أن يغسل ذلك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا. إن وجد ريح يوسف أمامه فعلا، ما ليس محمولا عبر الريح آلاف الكيلومترات أو ألف كيلومتر مثلا، مئات الكيلومترات، وإنما وجده مباشرة في قميصه. وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيرده علي، سيرده إلي، وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لذلك قالوا لأبيهم مترققين له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم: أرجعهم إلى السحر، سوف سوف أستغفر لكم ربي، يعني لم يقل لهم مباشرة اللهم اغفر لهم، وإنما أخرهم لوقت الإجابة، أرجعهم إلى السحر. وروى ابن جرير عن محارب ابن ديثار قال كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب عليه الصلاة والسلام أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. هذا يدل على مشروعية طلب الدعاء من الصالحين من الأنبياء بلا شك، ثم الصالحين بعد ذلك. وفي الأمر الديني الأخروي أو الديني العام الذي هو من الشفقة على المسلمين، فمن طلب الدعاء بأمر عام كأن يقول يا فلان ادعو الله أن يفرج عن الأمة أو أن يسقى المسلمون، فهذا أمر مشروع ومستحب. أما الذي هو من جنس الاسترقاء فهو طلب الدعاء في أمر دنيوي خاص بالإنسان أو يعني بمن يخصونه كابنه أو أبيه أو أمه أو يعني نحو ذلك. لذلك نقول الاستغفار طلبه من الصالحين مشروع ولا ينقص منزلة الإنسان ولا يخرجه من 70,000، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم أفضل من أويس، لكن أويس أفضل التابعين، قال صلى الله عليه وسلم أويس بن عامر أفضل التابعين من قرن من مراد ثم من قرن، له أم هو بها بر، كان به برص فبرأ غير موضع درهم، فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. هذا أمر أقل أحواله الاستحباب. وقال عمر في الاستسقاء اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، وأمر العباس أن يدعو. وفي قصة المرأة التي كانت تصرع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر، ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. كشف العورات أمر مكروه أو محرم شرعا، رغم أنها هي في حقها غير مكلفة ساعة ما يأتيها الصرع، لكنها تكره أن تظهر عورتها، فلذا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنة، أو هذا ضمن الصبر الذي أمرت به ووعدت عليه الجنة. بل دعا لها. أما الرجل الأعمى الذي قال له إنه قد شق علي فقد بصري فادعوا الله أن يرد علي بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فكان يرغبه في الأفضل. هذا في الأمور الدنيوية الخاصة. والله أعلم وأعلم. فلذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب أن طلب الدعاء من الناس خلاف الأفضل وهو مثل الاسترقاء، نقول هذا يجب أن يقيد أو يلزم أن يقيد بأنه في الأمور الدنيوية، أما الأمور الدينية فمن من سأل الدعاء لتحصيل أمر ديني أخروي، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، عكاشة بن محصن، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم، وفي الرواية الأخرى أنت منهم. فهذا رجل طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام من غيره في أمر ديني فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومنها أنه ينبغي، من فوائد القصة أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا حاله الأول، ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، يعني كلما تذكر البلاء اللي كان فيه يوم يحمد الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى، لقول يوسف صلى الله عليه وسلم: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من بعد أن مزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهو قد قال لما قابل أبويه وقال لأبيه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي، يعني هذا أوان وقوع ما دلت عليه الرؤيا من الخبر، أن أباه وأمه وإخوته 11 يسجدون له، فكان هذا تأويل قوله في الرؤيا: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فوقع التأويل، أي هذا الوقت الذي وقع فيه المخبر به. قد سبق أن ذكرنا أن التأويل إذا كان الكلام أمرا أو نهيا فوقوع المأمور به أو فعل المأمور به وترك المنهي عنه يسمى تأويل، وأما إذا كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به كما في هذا الموضع، وكما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فلذلك كان هذا الكلام تأويل الرؤيا، هذا تأويل، هل ينظرون إلا تأويله، إلا وقوع ما أخبر الله به، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا الذي ذكر في قوله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، نسب الفضل إلى الله، وذلك حين تذكر هذا في مقام الملك، ليكون ذلك أدعى إلى شكر هذه النعمة. فينبغي لكل من كان في ضيق وشدة أن يكثر من تذكر تلك الأوقات ليحمد الله عز وجل. الحمد لله الذي أحسن بنا إذ أخرجنا من السجن، اللهم لك الحمد على نعمك كلها على ما تحب وترضى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.